السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في هذا الصباح وفي كل صباح، وأن ينزل علينا وعليكم السكينة، وأن يغشانا برحمته جل وعلا، وأن يصلح بالنا، وأن يطهر قلوبنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زال حديثنا مع كلام الإمام المبارك أبي عبد الله، وهو يتكلم عن أمر هو في غاية الأهمية، ألا وهو أمر الخواطر. فيقول رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الخطر وأهمية هذا الباب، يقول: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات. احنا اتفقنا إن الواحد تيجيله خواطر، الخاطر ده ممكن يكون خاطر رحماني أو خاطر شيطاني، فكرة تيجي مجرد خاطرة أو وسواس. والخواطر والوساوس بتكون ليست من أفعال العبد، ليست من أفعال العبد، بمعنى أو قد يكون ليست من أفعاله، حاجة تهجم عليك، خاطرة تمر عليك كده، زي كده النظر. مش النظر أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأولى لك والثانية عليك. ليه الأولى لك؟ الأولى لك يعني مش تاخد راحتك فيها، لأن بعض الناس ممكن يقول لك الأولى لك حاسبها بالرمش، هو لو رمش يبقى دي اتحسبت أولى، أو بالالتفات، يعني يبص كده للبنت المعدية وهي الدناة تركز على الولد، لغاية ما خلاص بقى هي تعدي يقول لك خلاص كده دي الأولى، لو بصيت تاني يبقى دي تاني عليا. لا، هي الأولى التي لم تكن أنت تسعى لها، يعني انت بتبص عادي كده يمين شمال، لمحت شيء، واخد بالك، خلاص دي الاولى، دي لقطة. اللقطة دي الاولى هي ديت التي هي لك. طيب والتانية عليك ليه؟ لان التانية انت طلبتها، التانية انت طلبتها، واخدين بالكم؟ الخواطر والوساوس الاصل ان هي مش بيد الانسان، لكن ان هي يتم انك تتفاعل معاها وتبدأ تنتقل للفكر، ده اللي بيدك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر فعل العبد، انك مكلف، انت قاعد تتكلف للافكار دي، قاعد تحاول تستدعيها، تحاول تجيبها، واخدين بالكم؟ فمجرد الخاطره، خاطره تيجي لي كده، خاطره ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد لقطه، خاطره ان انا اعمل برنامج عن الصلاه للكبار واعلن عنه، دي مجرد خاطره. الخاطرة ديت أنا روحي مسكها أصطادها، الخاطرة ديت عاملة زي العصفورة كده، لقيتها بتطير قدامك، فكرة كده، لو هي خاطرة طيبة فتسعى أنك تصطادها. مجرد ما بدأت تسعى للاصطياد وقاعد تفكر، وهحط الحب هنا عشان هي تنزل، وبعد ما هتنزل أنا همسكها، وبعد ما همسكها مش عارف هعمل فيها إيه، كل ده تفاعل مع الخواطر، تفاعل. التفاعل ده هي العصفورة نفسها ان هي تظهر مش انت اللي جبتها، هي مرت عليك. ووصل لحضراتكم الفكرة دي. فابن القيم بيتكلم بقى بيقول لك خلي بالك، لان مبدأ زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، كل علم نظري او عمل اختياري هو الخواطر والافكار، الخواطر والافكار. فصلاح بقى الخواطر دي انها دايما تكون انت بتراقبها، دايما مركز، عامل كنترول، مش مجرد ان هي تمر تتعامل معها كده وخلاص بدون اي ضوابط، لا. فهو بيقول لك الخطرات شأنها مش سهل، لانها مبدأ الخير والشر، مبدأ الخير والشر. صلاح الخواطر انها تكون دايما انت مستحضر الرب سبحانه وتعالى، مستحضر ان الله سبحانه وتعالى يراك. وانك والحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله ازاي احنا نجيبها، ايه اللي خلي الخواطر بتاعتي تبقى كويسة. في حاجات كتير تساعدك ان الخواطر تكون كويسة، الخواطر نفسها اللي تظهر اللي هي العصافير، ان العصافير دي تبقى حاجات كويسة. زي التفكر في آلائه، في نعمه، في توحيده، في طرق عبوديته، انك تتفكر في خلق السماوات والأرض، انك تتفكر دايما ايه اللي ينفعك بكرة. الحاجات دي هتكون سبب بعد شوية ان ربنا سبحانه وتعالى يمطر عليك خواطر عاملة زي الودق، المطر كل شوية تنزل عليك. لو استحضرت الحاجة دي واستحضرت دائما مراقبة الله ليك وجعلته رقيب مطلع على الخواطر بتاعتك انها هتتعامل معها ازاي، وهل هتتحول لإرادات وتفكر وهمة ولا لا، لو استحضرت ده هتستحي منه. وستجل الرب انك تطلعه على عورة يكره ان يطلع عليها مخلوق تحبه وتجل، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فابن القيم حتى بيتكلم في المشهد ده، مشهد مراقبة، يقول فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه، لو استحضر ده يرفعه الله ويكرمه ويجتبيه ويواليه. وبقدر أن يبعد عن الأوساخ والدناءات دي والأقذار والأفكار الدنيئة دي، كلما بعد عن ذلك، وقصد كلما بعد عنها بعد عن الايه؟ عن الأشرار وبعد عن الشر. طب وكلما قرب ألا بعد لعاد، فبعد للقوم الظالمين هيبعد بقى. ليه؟ لأن القلب ده وعاء، القلب ده وعاء ما ينفع زي كوباية كده، ما ينفعش لا يتسع لنوعين من الشراب متناقضين، ما ينفعش تبقى في كوباية فيها كوباية شاي مولعة وفيها عصير بارد جدا، مش هينفع، الاتنين دول متناقضين. فاللي بيفكر في الخير هيبعد تلقائي عن الحاجات الوحشة، هيبعد تلقائي عن الأوساخ، عن الدناءات، عن الأقذار، هيبعد عن النقائص. سبحان الله، الإنسان خير المخلوقات إذا تقرب واقترب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وآثر رضاه على رضا الله سبحانه وتعالى على هواء، هيكون من خير المخلوقات. وهو الإنسان هيكون شر المخلوقات إذا ابتعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته. وديكوا شايفين المجرمين الأمة المغضوب عليهم، شوف كيف يتفاعلون. عم الإنسان بيبعد عن ربنا بيبقى عامل إزاي؟ وشوف بقى الناس اللي ربنا ابتلاهم بقسوة القلب ولدرجة إن هما كالحجارة أو أشد قسوة، وهو قاعد كمان يأيد كأنه، أو بلاش نقول يأيد الأمة المغضوبة، في ناس بتأيد الأمة المغضوبة عليه، قاعد يأيد هؤلاء ويجعل لهم مبرر. وأطلق الله سبحانه وتعالى لسانه وطمس بصيرته، فلم يعد يرى إلا إخوانه المسلمين، وأن هم قصروا وأن هم كذا وأن هم كذا. فتلاقي سبحان الله كل هؤلاء مشغولين بإيه؟ مشغولين بحاجة بعيدة أوي، لا شايف أن في أطفال، ولا شايف أن في مرضى، ولا شايف اللي كان، لا لا لا، هو لا يرى كل هذه الأمور. كل اللي هو شغله حاجات بعيدة تماما. فتقول سبحان الله الحمد لله لربنا بش يعني ذكرنا وقال لنا ان في ناس هتكون كالحجارة او اشد، في قلوب ناس هتبقى اشد من الحجارة، نسأل الله العفو والعافية. طب ده جه منين؟ احنا قلنا ان الانسان هيكون خير المخلوقات لو اقترب من بارئه، وشر المخلوقات والعياذ بالله هو الإنسان لو ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. فلو اختار التقرب وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه، بقى هو اللي سايق مش شيطانه هو. ولو ابتعد هيكون شر المخلوقات، خير البرية وشر البرية، إما يكون في عليين وإما يكون في سجين. فعشان كده الواحد عما بيشوف بعض الناس كل اللي شغله ان يتهكم على اخوانه المسلمين، يذكر الموحدين بطريقه معينه، ويعني امثلهم طريقه اللي قاعد مشغول انتوا بتعملوا ايه، روحوا جهدوا بالسنن، جهدوا بالسنن، انت يا ابني عايش ولا انت صاحي ولا انت نايم ولا انت فين؟ اهو سبحان الله هم درجات عند الله، هدانا الله وهؤلاء إلى سواء السبيل. فسبحان الله طريقة اللي بيفكر في الخير هيبتعد تلقائي عن الأسباب الخبيثة. الأسباب دي بقى سواء شبهات مضلة أو شهوات تغوي. فكل واحد لازم ياخد باله إن الخواطر دي هيتعامل معها إزاي، لأن هيتبعها بعد كده التفكر فيها، هيبدأ يفكر في الشهوات، شهوات سواء كانت محرمة أو شهوات تتعلق بالدنيا والتعلق بيها والتفكير فيها. سبحان الله هي معادلة عادلة، معادلة عادلة، هتقرب خلاص هتكون خير المخلوقات، وهتلاقي خواطرك بتروح في حتة تانية، وربنا سبحانه وتعالى بيلهمك فيها معاني مختلفة تماما. ولكن لو سبت الخواطر تلعب في قلبك خلاص كده، لو مش موتتها وبقى عندك قوة على قطعها هتهجم عليك هجوم النفس الأمارة بالسوء، وتبدأ بقى تبتلى بأدواء يتأخر علاجها، زي السكر اللي بيكون سكر الناس، سكر الهوى في عشق الصور، وخاصة في الوقت المعاصر مع الموبايلات والمواقع التواصل والحاجات دي، سرحان على طول قاعد يستحضر الخيال ويشوف والأشكال ومش عارف ايه، وسبحان الله مجرد ما يسرح يبدأ يشوف الصور، ومع الوقت تبدأ الشبهات بقى، خواطر شبهة، وسبحان الله، وبعد كده الشهوة تيجي، لأن كل شهوة هي جنين في رحم شبهة. قاعد يقول لك أصل مش عارف إيه والخمرة ومش عارف كذا وكذا وكذا، دي شبهة صح؟ آه. جوه الشبهة دي، الشبهة دي هنقول إن هي أم، جواها شهوة، أو ممكن تقول العكس من وجهة تانية، هما بيسلموا بعض، ان الشهوة دي الام اللي انتجت الايه؟ الشبهة دي. والشبهة دي خافية جواها شهوة. عشان كده معظم الشبهات خلفها وفي بطنها شهوة. هو عاوز يبص وعاوز يطلق النظر. يقول لك يا عم على فكرة أنا قرأت وكنت شفت حديث إن مش عارف مين كانت بتتكلم مع الصحابي والأمور يا جماعة مش بالطريقة دي. هو عاوز من جوه نفسه، هو مش واخد باله إن النفس الأمارة دي عاوزة إيه؟ تنطلق، عاوزة ترتع وتجري كده زي الماشية ما بتجري في الأرض، هي عاوزة تاخد راحتها وتنطلق في الحاجات دي. دي الشهوة. فيجيب لها شبهة تسفلت الطريق، فانت تبقى شايفها ظاهرا شبهة، لكن الخفاء الدافع اللي في الجنين اللي جوه، الحاجة المستخبية جوه هي الشهوة. فسبحان الله، فإدراك المعاني دي في غاية الأهمية، لأن النفس أمارة بالسوء والنفس شغالة عند حد يا جماعة. النفس الأمارة دي شغالة عند حد؟ شغالة عند الشيطان. الشيطان ده الكفيل. عارفين الجماعة الخليجة عندهم ايه؟ كفيل ومكفول. الكفيل ده اللي ايه؟ ده اللي مشغله. ماشي؟ والنفس دي تسمع الكلام. عميل. فالنفس الأمارة دي قاعدة شغالة. شغالة يعني الشيطان يوجهها ويتحكم فيها. خلي بالكم، الشيطان عنده صلة رحم، مين الرحم بتاعته؟ النفس. كل شوية يزورها، يهتم بيها، يشوفها محتاجة ايه، يحاول يبرها، يحاول يتلطف ليها، ماشي، تتضايق منه، تزعق له، تغضب منه، مش عارف ايه، يقول معلش. برضو لازم ايه؟ يبقى في صلة، نحاول تاني. طب ندخل لها من الطريق ده، يمكن هي اتضايقت مني لما عملت. فيحاول مركز جدا على صلة ارحامه. فده قطع الرحم بقى الواجبة. لو ما قطعتش الرحم دي وحاولت ترخم وتقفل الباب هيدنه بقى. فمجرد ما يلاقي بقى ايه؟ استضافة وتعالى ومش عارف ايه، وتروح حاطط له ايه؟ الاكل والشرب، وترحب بيه وبتاع، ولينا وليك شوقة، وما بتجيش ليه من زمان؟ يقول لك لا، هو انا ما خرجتش، ده انا قاعد على طول. واخدين بالكم؟ فلو اديته الود ده هيكمل. وبعدين دايما هيجي ويولع الدنيا، يولع جوه القلب. فلو لقى ان الدنيا، انتوا عارفين الحطب، الاشجار عما بتكون ليست نضرة وشوية خشب كده وحطب وبتاع، لو انا ولعت في الحطب ده ايه اللي بيحصل؟ الحطب الجاف ده لو انا ولعت فيه بيشتعل بسرعة، صح؟ طب لو انا جبت بقى ايه؟ ورق اخضر كده ولسه فيه النضارة وبتاع، بيشتعل بسرعة، بطيء جدا وهيدخن، صح؟ هو قلبك عم بيكون دايما عندك نضرة، نضرة الطاعات، ودايما شغال، فيحصل اخضرار للقلب. فيجي الشيطان يرمي ولعة ما بتتحركش، تعرفش تشتعل. لكن يبقى الدنيا بقى حطب وقش وبتاع، مجرد ما يرمي الشبهة ولسه في خاطر انت شايفه خلاص بقى. لكن طول ما في انت قاعد مال تسقي نباتات القلب دي بالماء وبالوحي والطاعات، لا هتروح في حتة تانية. فالإنسان لا يرضى أبدا إن شيطان يتحكم في هذه القلب، في هذا القلب. وتلك المضى التي بين جنبيك. ودائما هدى الوحي هدى هو اللي يسيطر على هواه. مين اللي هيحكم؟ حتى لو الحاجة ديت فيها اللذة، مين اللي ليه الكلمة؟ يا ترى مين اللي ليه الكلمة على عيني؟ مين اللي ليه الكلمة على لساني؟ مين اللي ليه الكلمة على ودني؟ مين؟ هل النفس الأمارة ولا الشيطان ولا الوحي؟ ده هيفرق كتير، هيفرق كتير قوي انك تستحضره. والنفس ابن القيم دايما يشبهها ان ربنا خلقها عاملة زي الرحى. عارفين الخلاط؟ فاكرين؟ عارفين انتوا الرحى؟ الناس اللي كانوا بيطحنوا زمان كده، بيطحنوا على ايه؟ الحجرين دول، يدانهم يفركوهم في بعض. الرحى دي اشبه بالخلاط كده. الخلاط ده بيطلع عصير ولا بيطلع حاجة تانية؟ على حسب، على حسب انت حاطط ايه عشان يطحن، صح؟ ممكن يطلع مية. واحد حاطط مية وواحد مشغل الخلاط، هيطلع ايه؟ واحد حط مية في الخلاط ومشغل والخلاط شغال، هيطلع ايه؟ هيطلع مية. طب حط عليها ملح، هيطلع مية بملح. طب حط بسكر، هيطلع مية سكر. فقطع شوية جوافة كده وبتاع ومانجا وراح مدخلهم مع بعض، هيطلع لك عصير جوافة بالمانجا. على حسب انت هتعمل ايه شغال. طيب ابن القيم بيقول لك ان النفس دي عاملة زي الخلاط اللي شغال، فهو شغال قاعد يزن يزن يزن. انت هتحط ايه هو هيطحن. واخدين بالكم ولا سرحانين؟ فبيقول النفس دي زي الرحى، لا تسكن، ما بتقفش، ولا بد من شيء تطحنه، لازم في حاجة تطحنها. فلو حطيت فيها حب هتطحنه، لو حطيت فيها تراب أو حصى هتطحنه. فالأفكار والخواطر هي دي الحد بقى، على حسب أبص عليها، أتكلم معاها، مش عارف إيه، ونتقابل، ومش يلا هذا مال يرمي الايه الحاجات دي. ايه اللي هينتج؟ هيرمي الافكار الرديئه دي والخواطر الشيطانيه دي، هيرميها، الشيطان هياخدها بقى ويشغلها. وده انه ايه صاحبنا ده فاكر انه هو ايه الخلاط شغال يبقى الدنيا تمام. لا، على حسب هو شغال بيطحن ايه. في ناس بتطحن حب فبيطلع دقيق هينفعه وينفع غيره، وفي ناس هتطحن رملة وحصى وتبن. فإذا جاء وقت العجن عاوزين بقى نخبز، هات يا جماعة كل واحد يجيب اللي عمله. واحد هيجيب لك دقيق عشان تخبزه وعجين، والتاني هيجيب لك حصى ورملة، هنعمل بيه ايه بقى ان شاء الله. فالبعض قاعد يحط في الخلاط بتاعه ويحط في الراحة بتاعته الحب، فالحب ده عمال يطحن يطحن يطحن يطحن، فيطلع دقيق، يطلع عجين ينفع يخبز، ينفع يستفيد منه، يأكل بيه ويأكل غيره فنفع بيه. وفي واحد تاني حطت الحصى، الحصى ده هيعمل بيه رمل، يجي يأكل ايه ده كله رمل، ايه يا ابني ده؟ ما هو ده اللي كان موجود. فضلا بقى ان في ناس بتطحن سم، قاعد يحط سم كده يطحنه. وفي واحد بقى ما بيحطش سم ولا حاجة. انتوا لو جبت زلط وحلطتها في الخلاط ايه اللي هيحصل في الخلاط؟ هيتكسر، هيكسر الخلاط. ايوة في ناس كده بقى قاعدة تكسر في حياة في نفسها. فالنفس دي قاعدة ايه شغالة، شغالة بتزن. عارف ما تحط ايدك كده على التلاجة فهي شغالة زن ما بتوقفش، هي نفسك والافكار دي شغالة شغالة. ان ابن المبارك بقى لي كلمة جامدة قوي، بقول ان اهل البر اعمالهم تغلي بالبر. هو دايما دماغه قاعدة مال تغلي تغلي تغلي تغلي تغلي، هو داخل ينام وبعدين يقول ايه فلان ده كنت مفترض اطمن عليه، فيروح بعت له رسالة، وبعدين تيجي له خاطرة انت ما سلمتش على والدتك النهارده، فإيه ينزل يسلم عليها. وبعدين بقالنا فترة ما بنأذنش. صح، تخلي بالك انت ما اتكلمتش مع الاخوات اللي قالوا لك في الصلاة، ده في ناس كتير في سنها كبير عاوزة برنامج عن الصلاة برضو. يا ربي، ده انا كنت ناوي اتكلم عن الصلاة في برنامج بس انا متأخر خالص. طب ما تيلا، ده هو اسماء الله الحسنى بقى تهدلنا كده معلقه. فتلاقي الدماغ قاعدة ايه شغالة. ماشي، ده انت ما جاوبتش على الاستشارة بتاعت الناس، ده انت ما شفتش رسائل. فتلاقي ان الاعمال من غصب عنك بتغلب البر. طب والتانيين والعياذ بالله اعمالهم بتغلب الايه؟ بالفجور. كل شوية قاعد يفكر هيشرب ايه وياكل ايه وهيخرج ازاي مع زمايله وهيعملوا ايه وهيقابلوا مين وهيجيبوا المشروب ده منين وهيسرقوا ازاي وهيضحك على الناس ديت ازاي. نسأل الله العفو والعافية. فالخواطر دي مهمة قوي. الخواطر دي عاملة زي البذرة. بذرة واحد رماها، واحد رمى بذرة، البذرة دي رماها في أرض. لو انت خدت البذرة دي وإيدك بقى ورحت ديتك تسقيها وتهتم بيها وتحط التقاوي بتاعتها وتحط الكلام ده كله، ايه اللي هيحصل؟ اللي بيسألني على قواطع الخواطر دي، هو انت مدرك احنا بنتكلم في ايه؟ طيب هو ده احنا بنتكلم فيه. يعني ما تكتبوش ويسمعوا كده شوية هتلاقوا انفسكم ايه الاجابة كلها موجودة. فواحد رمى بذرة في الارض بتاعتك، ايه اللي هيحصل؟ المفترض اللي تحصل تبص كده، ايه الرمية دي؟ لقيتها البذرة دي، لقيتها حاجة تأذيك زي القمامة كده، تروح على طول شايلها ومنظفها. صعبة تاخد كده على طول وترمي. انك تزلها في المبدأ هتلاقيها سهلة، اسهل بكتير. فانا لقيت البذرة واحد رماها، سهل ان اروح شايلها ورميها. طب لو سبتها هتبدأ في مطرة تنزل، تبدأ يبقى ليها جدر في الأول، الجدر ده صغير وبعدين تبدأ ترعرع، وبعدين يبدأ حد يسقيها وانت قاعد عمال تبص فيها، تاخد معاها سيلفي، تنشر الصورة، ناس يقولك الله دي أجمل زرعة دي ولا ايه، وتبدأ بقى ايه تكبر تكبر تكبر تكبر، الجدر قاعد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد. ايه اللي يحصل؟ نيجي نطلع الشجرة؟ لا يا نجم، كان وهي بذرة سهلة كنا سهل نطلعها، كان بسهولة هنرميها. فالبذرة دي بتترمي في أرض القلب، اترمت في أرض القلب، احنا دلوقتي هي ملهاش جدر، سهل نشيلها. واخدين بالكم؟ وده ليها ملمح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ويحك لا تفتح، تفتحش الباب ده ليه؟ انت افتحه تلج خلاص، تيجي كليك هير هنا هتبقى هير خالص، هتروح في حتة تانية. فسبتها البذرة دي تبدأها في القلب، هتبدأ بقى تنقي تدخل جوه، تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل، وأحيانا تطول. شوف السيجارة، أول مرة جات له شعور إن يشرب سيجارة والخاطرة دي تفاعل معها، أول ما جه يشرب ده إنه كح وكح وكح ومش قادر، وريحة وحشة وهدومه ومش عارف ايه والقرف ده. ويعني انا برضو يعني شو حتى بتاع السجاير ده، ما تيجي يتخيل نفسه من فوق كده، يعني تخيل اول واحد شرب سجاير في الحياة، فيتخيل نفسه كده وهو ايه، يعني ايه المتعة ان في واحد ايه يشفط حاجة ويدانه يطلع دخانة وريحتها وحشة وقرف، المتعة اللي في كده. احيانا كده انت تبص كده الناس اللي بتعبد الفيران، يعني ايه اللي عجبه في الفار؟ يعني مثلا سنانه، ديله هو بيلعبه خلاص وهو بيعدي من فلسه، فحس ان في متعه كده غريبه جدا. شاف الكائن ده كده مثلا بيدخل عليه السرور اول ما يشوفه خلاص. شنباته فرقت معاه قوي مثلا، حس ان الشنب ده فارق معاه قوي في الطموح بتاع الحياه، مفيش اي حاجه تديله الطاقة دي. صح؟ لكن سبحان الله هي كانت خاطرة، الخاطرة دي تتطورت، وسبحان الله الإنسان بيبقى وحش قوي قوي قوي قوي، عم بيبعد عن الوحي، عم بيبعد عن الوحي، بيروح في حتة تانية خالص. فالشاب اللي أول ما جه يشرب سجارة، إيه اللي حصل؟ أول ما جه يشرب السجارة ده إنه يكح، والرئة بتقول له يا عم أنت يا حبيبي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت مدخل حاجة هتدمرنا. فالرئة بتقول له إيه؟ ابعدها، إحنا مش قادرين عليها، وتدي له إنذارات. فقعد عمال يكح ومش قادر. هنا سهل جدا يسيبها، لكن إذا إنه يستمر، يستمر وينتقل من مرحلة الفكر والعمل لمرحلة التذكر. تعرفين التذكر؟ واحد اعتكف، جات له فكرة كده خاطرة، طب ما نغير جوي ورمضان وروح أعمل عمرة أو أعتكف أو أتصدق أو فجاله جوي إيماني جميل قوي وعمله. فده الأفكار دي انتقلت لعمل، عملها مرة، بعد شوية يجي يتذكر ليه العمل ده فيحن تاني إنه يكرره. واخدين بالكم؟ عشان كده عم يجي ابن القيم هيتكلم في العمق ده، يقول ان من بعد الخواطر والارادات والتفكير والارادات والعمل يرجع تاني التذكر. وده الفرق بين التذكر والتفكر، ان التذكر انك بتتذكر حاجة عملتها. عارفين البنات المنتقبات احيانا بيقعوا في الفخ ده، الشيطان بيوقعهم في ايه؟ في عبودية وحشة في التذكر. إيه هي العبودية الوحشة؟ تبدأ تتذكر زمان لما كانت في الجامعة وكانت شعرها جميل، وتقولي والله أنا كان أقسم بالله كنت إيه ده، أنا كنت تحفة، ده أنا كنت بمشي في الجامعة ولا أدخن لحية يقدر يغض بصره علي، أنا يعني بس يعني الحمد لله بقى ربنا سترنا. دي قاعدة بتتذكري، دي قاعدة بتفتخري بالذنب، ده انت كنت مشكله، انت كان عندك ازمه، الازمه دي المفترض انت ايه ما تنكش تكلمي فيها الا من باب تقولي سبحان الله احنا كنا مغيبين، اللهم لك الحمد ربنا سترني، الحمد لله اللي نجاني، الحمد لله اللي عافاني، الحمد لله اللي ثبتني. العمق ده مهم قوي، لكن انت قاعد يمال تتذكري. واحد يقولي ولا عادي تذكر، يقولهم خلي بالكوا ده وانا شاب في الجامعه مش يغرك اللحيه دي، لا انا كنت مكسرها، لا انت عارف الشيخ اللي بيدينا الدرس ده، لا ده كان نجم. ويقول لهم بقى يعني بس يعني اقول الحمد لله بقى ربنا عافانا، بس انا كنت ايه حريقه بقى سجاير وكنا نجيب كذا وبتاع. انت عادي يا عم الشيخ انت مبسوط قوي ليه كده؟ انت حاسس انك ايه زي ما كنت اتزنقت في الدروس ولا ايه؟ ففي فرق ان الواحد يستحضر الحاجة دي من باب يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وواحد بيتذكرها كأنه إيه يعني زعلان على أيام الماضي. ماشي؟ اللي بيسأل على أيام الجاهلية، الصحابة بيتذكروا أيام الجاهلية، مش بيتذكروا فعله هو في الجاهلية، لا أيام الجاهلية أفعالهم يعني الأعداد بتاعتهم كده. أما واحد الصحابي يقولك ياه كنا بقى كل يوم نزني وكل يوم نشرب الخمر، فاكر يا أخي ما كنا بنجيبها من اليمن كانت جميلة قوي، ايام يا ابو عبيده ايام، يلا قد الله ما شاء فعل. انت عم انت زعلان ليه؟ انت تحس انك متورط ولا ايه؟ لا يا جماعه، وان يكره ان يعود الى الكفر، يكره ان يعود الى الفسق، يكره ان يعود الى المعاصي، هو ده اللي بيذوق حلاوه الايمان. ممكن يقع من خلاص النفس، النفس بتغلبه مره واثنين وثلاثه مفيش مشكله، بس ممكن واحد يقع ويقع في الذنب بس بيبقى متضايق. ده علامه المؤمن، يقول يا رب اعني يا رب، أنا نفسي ألبس الحجاب، نفسي أغطي شعري، بس أنا مش قادرة، عندي ظروفي، عندي كذا، نفسي غلباني، مش عارف إيه. فبيحاول بقدر الإمكان يري الله من جوه أن عنده هموم، والرب سبحانه وتعالى وما كنا غائبين يسمع أنات قلبك، يعلم ما الذي أهمك، وإن تصدق الله يصدق، هيوفقك في الطاعات، هيوفقك في التوفيق. وسبحان الله الناس دي اللي بيكون عنده المعاني دي لابد إن شاء الله إنه يوفق السداد والرشاد قبل الممات. الصحابة رضي الله عنه لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا إن يحترق حتى يصير حمم أحب إليه من أن يتكلم به. أنا أحيانا تجي خاطرة كده رسول الله يعني لو أموت يعني أتحول لحاجة كده تتحرق أفضل بكتير اللي أنا أفكر فيه. قال لهم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ده كصريح الإيمان. طب يعني ايه صريح الإيمان؟ ان واحد تيجي له خاطره كده او ايه الشيطان يوسوس له معنى كده وحش فيبقى متضايق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له المعركه اللي جوه قلبك دي، المعركه دي اللي انت قاعد تدفع فيها الخواطر السيئه دي، ده الايمان بقى، انك مش قابلها ولا راضي بيها ومتضايق منها، فده ده الايمان. ده عمق عالي قوي، انك تكون مش حابب الجو ده، مش حابب ان يسكن في قلبك التفكير ده، فحابب ربنا وكاره الموضوع ده. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ده بقى صريح الايمان. طيب في احيانا بعض الناس بيجد ان الموضوع ده بيضغط عليه قوي ومش قادر يخلصه، مش قادر يبعد عنه، وكل عما بيحاول يصرف التفكير ده عنه يهجم عليه تاني وتالت ورابع وما عرفش ينام منه. دي درجه بقى وسواس قهري. ده محتاج لاحد الفروق، مجرد الوسواس العادي والوسواس المستمر لقاعد يضغط، ده محتاج انك مع التركيز في الرقية والاستشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى والطاعات والاكثار من الدعاء والكلام ده، فان استمر هذا الامر فربما تحتاج استشارة طبيب. ربنا يعافي الجميع يعني. والناس دي يا جماعة محتاجة حسن تعامل، اللي بيكونوا فعلا عندهم اللي الوسواس القهري ده بيحتاجوا حسن تعامل، إن لما بيبتلى بحد لا يفقه هذا الباب ربما يؤذيه من حيث يريد أن ينفع، فصلى الله أن يرفق بهم ويعافيهم. يقول ابن القيم: فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته إلى قصرا إلى الهلكات. هتقود، هتستهين بيها، هتضيعك، هتسرح. حتى سبحان الله في تعظيم الدنيا وتحقيرها، سواء تعظمها وتحقيرها، تجي لك خاطرة كده تعظم الآخرة وخاطرة تانية تعظم الدنيا، تسترسل في اللهين فيهم، هتعرف دي يعني، هتعرف بقى نهاية الطريق ايه. انت خلاص عرفت بقى الاسترسال ده بيودي فين. في واحد كان خارج مع زوجته، فزوجته وجاله خاطر بيقول لي الخاطر ده عدلني جدا بقى، استرسل معاه ووده في حتة تانية كده، فبيقول عجبني جدا وعدله. فهو ماشي، فهو رجل فقير، ربما غني القلب فقير الايه الجيب. وده يا جماعة أسوأ فقر، أن تكون غني الجيب وفقير القلب، ده أسوأ فقر. ولكن الغنى الحقيقي أن القلب يكون غني، والجيب مش فارق معنا. عشان كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو أغنى ما في قلوبنا، وأن نستغنى به عن غيره سبحانه وتعالى. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، إن النفس تبقى من جوه كده غنية. المهم هو ماشي مع زوجته، وزوجته لابسة حذاء، الحذاء ده في ثقب، فالجزمة بتاعتها مخرومة من قدام، فهي جاءت تتحرك فلقت ايه، فصابعها باين، لابسه الشراب فرجلها جزء منه باين، فهي بتقول له انا مش هينفع امشي كده، انت شايف الجزمه بتاعتي وبتاع، عاوز اجيب جزمه جديده. فلا انت عارفه ان انا مش معايا، وهو صادق مش معاه، بقول والله يا بنتي انا مش معايا. فهي برضو متضايقه يعني، شعور متفهم، بس برضو الراجل هيعمل ايه مش معاه. فبعد ما مشوا 100 متر كده هي متضايقة مش قادرة تكمل يعني، ويعني وكأن الموضوع خدشها يعني. فقالوا أنا عاوز أروح، أنا مش هكمل، يمين شمال أنا مش هكمل، مش قادرة تمشي بالإيه بالحذاء ده، وهو مقهور هيجيب منين مش معاه. فبرضو قال لها كلمة كده يعني ضايقتها، هي تضايقه، فتضايقه مهم حصل إيه مما يحدث في النفوس يعني. فقالت له أنا همشي، لازم أرجع. فبعد ما سبيته كده 10 متر قال لها: فلانة استني، هو لو ملك الموت أتى لي ولك الآن، يكون آخر حاجة في قلبي وقلبك إن احنا متخانقين عشان جزمة، فردة جزمة. فسبحان الله، الفكرة دي والخاطرة دي عدلته وعدلتها. عملوا ايه بعد كده؟ مش ده التفكير بقى، ان شاء الله يمشوا حافيين بعد كده، بس هي فكرة ايه كده. بقول بقى بعد كده استدرك على نفسه، هو احنا لو كنا اختلفنا على فيلا في التجمع، على عمارة 7 أدوار، وملك الموت جالنا، ما هفردت الجزمة برضو. فاوعى ملك الموت يجيلك وقلبك كان متخانق على فردة جزمة، او طموحه كان فردة جزمة. فعفوا على المثال، بس الفكرة دي توصل لك بقى دايما، المشهد الخاطرة دي تخليك دايما اوعى خاطرة ان انا مش هيكون هو ده اللي انا هقابل ربنا بيه، ان يكون قلبك اخر صورة، اخر صورة اتلقطت الملائكة وهي بتدون في كتابك، اخر حاجة كتبتها كان بيتخانق هو وزوجته على مصاريف العيال، وهيروحوا يشتروا الحاجة دي ولا لا. كان اخر مرة بتتخانق معاه بتقوله انا هروح الجيم، قال لها لا ومش عارف ايه، وفي اختلاط وفي اغاني، قالت له لا انت بتغير غيرة مش عارف ايه، هوب بيعملوا تك تك تك تك، هوب حصل حاجة ماتوا الاثنين. اخر حاجة فكرت فيها وكانوا بيفكروا رايحين يقابلوا ربنا عليه، مختلفين على الجيم، دي كانت اخر حاجة بيفكروا فيها، اخر حاجة كانوا بيفكروا فيها، طالعين الساحل مع بعض، هندخل مارينا ولا نروح مش عارف فين، يقولوا لا اصل كذا ومش عارف ايه كذا، ده في هنا بنات ما شاء الله، يقولوا لا عمي بلاش بنات، خلينا بس في الشرب بس ومش عارف ايه، هوب العربية اتقلبت. اخر لقطة فكروا فيها، اهم حاجة اطلع الاولى، اهم حاجة اطلع الاولى في الايه، في الاحياء، لازم اجيب مش عارف ايه عشان اكون مشهوره وانا اطلع الاولى، وكل السنتر يدنوا بقى يغير مني، وايوه عامل الناس اللي بيقفلوا في الامتحان بتاع الشهر ده، والمدرس يحبني، والناس كلها مش عارف ايه، والكل يهبني، وعبد الرحمن وعمر والناس دي كلها تبدا تحترمني، وندى واميره والكلام ده كله يعرفوا امتي، وتروح ميته. اخر لقطه مشغوله بالايه، بالامتحان بتاع الشهر، تطلع الاولى عشان كل دول ياخدوا بالهم، دي اخر لقطه كانت جوه القلب دي. فاهل البر قلوبهم تغلي بالبر، فالخواطر خاطره عاديه تعدله، ده انها طول عمرها طول العمر مخليك تعرف حقيقه الحاجه، الحقيقه صح. وشوف اللي بيفهم بيريح، مش التكاتك قالوا لنا كده الجماعه بتوعت العربيات والتكاتك كاتبين كده، اللي بيفهم بيريح، او والله انت لو فهمت هتريح. فمش نبتدي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يعني يا رب اديني البصيره، عاوز اشوف، عاوز افهم. الراجل الكريم قوي يعني، اللي لقى ناس كانت مسافره ودخلوا عليه بيته وجعانين، فقالوا له عاوزين ناكل وبتاع، الراجل ما كانش عنده حاجه في اليوم ده، كانش عنده حاجه، فقال لمراته هنعمل ايه وبتاع، وانا مش هينفع اعتذر للناس، الناس كلها شايفاني اللي انا ما شاء الله لا قوه الا بالله، وحاجه محترمه قوي. فقالت له ما عندناش حاجة، تعال نبص في الجنينة كده. فبصوا في الحديقة بتاعتها، فقالت له ما فيش حاجة، لا في فراخ ولا في أي حاجة نقدر نقدمها. قالت له ما فيش إلا الحمار اللي مات امبارح. فلعابه سال كده الحمار، على فكرة لحمته مسكرة بيقولوا. قالت له اه طبعا هي اللحمة مسكرة، عشان كده أي لحمة تاكلها مسكرة يمسك قلبك. والناس في مصر كتير نحسبهم يعني بعضهم مر على اللحوم المسكرة. المهم فالأخت خلاص طب ما نعمل الحاجة دي والدنيا تعدي وخلاص عشان نخرج برا المشهد ده، وراحوا هوب خدوا حتة من الفخدة والدنيا اشتغلت وتبل تبل، والريحة بدأت تعمل جو. والراجل قال له مش أنا قلت لك كريم؟ وقال لي لا الريحة قاعدة ما تعدي بقى وتخش عليهم جوه. فالراجل خلاص هيموتوا. يقول له ده انت فعلا ما كنتش واخد بالي من كده؟ قال له لا انا قايل لك هيعملوا شغل عالي. وجابوا لهم الاكل وبتاعه وحطه. فالراجل قال لهم اتفضلوا وكلوا. هو ايه؟ هم يقولوا لا انت تاكل معانا. يقول لهم لا احنا اهل كرم ما نمدش ايدينا على اكل الضيف. واصحابنا بقى ايه اللي نسي يسمي واللي سمى وكل وبتاع. وده يقول له ياه والله العظيم ماله حلال يا اخي، شايف الطعم عامل ازاي؟ اقسم بالله ما اكلت مثلها قبل كده، ما انت فعلا ما اكلت زيها ومش هتاكل تاني بعدها. المهم صاحبنا ده ليه ما اكلش؟ ليه الراجل ده ما اكلش؟ ها ليه يا شباب؟ ليه يا اخوات؟ عشان هو عارف الحقيقه، عارف الحقيقه. هو ده عارف الدنيا فلا ينافس في عزها ولا يسعى في مجدها، هو عارفها. لا اشتغل بالراحة وتجي له تحت رجله. فعما بتبقى انت عارفها كويس قوي، لا ما بتنافسش فيها. بنافس في الاخرة. انا ما عنديش دنيا واخرة، انا كمسلم ما فيش حاجة اسمها دنيا واخرة. انا حسبتي واحد، خط سير واحد، هو حبل واحد ممتد. الدنيا محطة، هو محطة. انا رايح الاسكندرية اول 100 متر محسوبين بالطريق اسكندرية، مش 100 متر في اتجاه واسكندرية في اتجاه، لا هما سكة واحدة. واخدين بالكم؟ هي سكة واحدة. فأنا في دنيتي كل شيء منشغل بيه عيني على آخرتي، عيني على آخرتي. فأنا بدرس بشوف ده هينفع هيصب معايا فين في الآخرة، بنزل أشتغل بيصب معايا فين في الآخرة، رايح أزور مريض بيصب معايا فين في الآخرة، رايح أزور عمتي بيصب فين معايا في الآخرة. وبعد شوية هتلاقيه زي السواقة كده، في الأول بتبقى مركز قوي صح، وعاوز تنقل من درجة دي للدرجة دي وتحط عديه وتحط مش عارف ايه وتركز قوي في الطريق وتاخد بالك من المرايات وبتاع. بعد شوية الموضوع بيبقى عفوي. ليه؟ خلاص بقيت بسوق عادي جدا. انت لو دربت نفسك على الهم الأخروي هتلاقي الدنيا بقت ايه، خلاص سلسة. الاستحضار بقى بيه سالك. الحاجات دي الخاطرة اللي بتجي لك ديت في فكرة عن الدنيا، في فكرة عن الآخرة، وبعدين تبدأ تنقلها كصورة وتحطها بتفرق كتير. واحد شفته الراجل اللي شايف موضوع فردة الجزمة، هي خاطرة جات له اتقلبت بقت فكرة بقت صورة بقت خلاص حطها قدام عينه والموضوع انتهى طول عمره يلاحه بقى. واحد تاني لا عاكس المشهد تماما، شايفه حاجة كبيرة قوي و مكبرها. فلما كبرت في قلبه، لما كبرت في قلبه حس ان احنا داخلين على ساعة، فقال لك لازم بقى نوقف بقى امثلة وشرح، نلحق نقرأ اي كلمتين ابن القيم عشان الناس ما تدعيش علينا. بيقول ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، يقول كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. يقول وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين. ثم قال وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، تتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، بتولد التفريط والحسرة والندم. ايه اللي بيخليه على طول الخط؟ ال بيقع في الحتة دي كسلان. شوف كنت بقرأ في كتاب واحد بيدون، كان بيتكلم على يعني بلده عدت على تجربة كده 20 سنة حرب، وهو كان وزير الخارجية في الدولة دي، فبيدون يعني ذكرياته في الكتاب ده وبيش يعني كأنه شاهد على العصر. فبيقول لما العدو خلاص هيهجم النهاردة وعندي معلومات انه هو هيهجم اليوم بالليل، وخلاص بقى وهيبهدل البلد وبتاع، فانا مش عارف اعمل ايه يعني. فبيقول قعدت في مكتبي واحده مره افكر، فوجدت ان اكبر داعي للقلق يعني اكتر حاجه تهيج القلق والاكتئاب هو التفكير في القلق هيعمله هيروحه وهو قاعد. فما وجدت الا نفسي تقول تحرك يزول قلقك. تحرك فعلا، سبحان الله، السكينه في الحركه. يعني عند اهل الاسلام السكينه تاتي مع الحركه، وقلنا لكم قبل كده الست ايات بتاعت السكينه بتيجي فين؟ في الحركه. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر ايات، اربع ايات في السكينه، ثلاث ايات في السكينه في سوره الفتح. سوره الفتح دي فين؟ بتتكلم عليه على الحديبيه، صح؟ تكلم على صلح الحديبيه. لما اتكلمت على صلح الحديبيه ده حركه، كان جهاد وكانوا رايحين مكه وبتاع مشقه، ففي حركه للاسلام. قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه. شفتوا بقى السكينه بتيجي هنا. طيب وذكرت فين تاني السكينه؟ لا تحزن ان الله معنا. فايه اللي حصل؟ تيجي السكينه هنا. طب وده في مشهد فين؟ ده مشهد التوبه، مشهد هي في سوره التوبه، بس ده مشهد ايه؟ مشهد الهجره، حركه لله. طب والسكينه جت تاني فين؟ في حنين لما اعجبتهم كثرتهم عند الله سكينته. الله اكبر. فاذا السكينه هنا جت تاني في الحركه، وجت فين تاني؟ في جيش طالوت لما لهم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم. اذا انا كمسلم عارف كويس قوي السكينه في الحركه، والسلف ليهم كلمه جميله قوي، البركه في الحركه. البركه في الحركه، عاوز بركه تتحرك. لكن عشان كده ايه؟ الخوف من يعني القلق من الخوف قلق. فالحل لازم تشغل نفسك تتحرك. فاللي بيبقى عاجز وكسلان وقاعد نايم ومش بتحرك وبتاع، عارفين الولاد اللي مش لاقيين شغل كل شويه مفيش شغل مفيش شغل، الاخوه المتجوزين وقاعدين في البيوت ومفيش شغل مفيش شغل، لا هو الشغل موجود بس السعي المفقود، هو بس السعي مفقود. لكن لو في استعانه بالرب جل وعلا واستعاذة من العجز والكسل وتبدأ تتحرك، تستمطر سحابة البركة إن شاء الله وسحابة التوفيق بعد كده. فيقول تتولد من العجز والكسل، تولد بقى تفريط وحسرة وندم، والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحس نحت صورتها في قلبه. الله مستعان. اللي بيقعد ومركز قوي الحاجات دي هتبدأ تعمل صور في قلبه، صورتها وعانقها، بقى يعمل طموح لنفسه، بكرة هكبر هبقى أحسن واحد في الشركة وهسافر اليابان وأروح مش عارف فين وأطلع من اليابان على أمريكا وهذا مالي. فهذا الصورة دي كبرها ويعمل زوم عليها زوم، وبعدين كان الأول هو لوحده وبعدين حط مراته جنبها وبعدين بقى عنده إيه خلد وإيه وسلمة، وقعد يكبر يكبر يكبر يعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذاك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب. قاعد يتخيل الملوخية وهي بتتصب من فوق لتحت كده، وقاعد عمال تعمل تش فوتش، ده قاعد عمال يتخيله ويشم الريحة ومهموم في الجو ده، والتاني مهموم ان بكرة هيجيب فلوس وهيبقى مشهور وهيروح مش عارف فين وهيتجوز ايه وهيبقى معاه خمس عيون، عربية وعقارات وعزبة فقاعد سرحان يكبر صورة صورة صورة صورة صورة. يقولك مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب، والسكون إلى ذلك واستحلاءه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. ابن القيم بدأ يشتمه. وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها. لا حقيقة لها، بلاش تسرح وكل شوية. تخيل هو عنده 4 بيوت وأربع زوجات، كل زوجة عندها 4 أولاد، وأربعة في 4 ب16، والعيال دي كل واحد عنده عربية، وهو مبسوط قوي، ولك وهنصر الإسلام وهنبتاع مش عارف ايه، وهكون هطبق السنن وجاهد بالسنن. فبدأ يهد بالسنن وسرحان في سرحان. هو ممكن حد يعمل حاجات زي كده ويبقى فيها خير؟ اه ممكن، بس في واحد اصلا مش معاه يعني قوت يومه ومقصر في كل الحقوق، وهذا ما يفكر التفكير ده وسرحان. فابن القيم بيقول لك إنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها علوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله، ويأنف لنفسه منها. يا أخي يعني عسكر الموت ينتظرونك، لو هجموا عليك دلوقتي وانت قاعد مال تفكر، كل طموحك كل طموحك إن مع كل الأحداث اللي تحصل في الأمة وغزة وقبلها فيضانات وقبلها زلازل وخزلان، كل ده مش قادر يفوقك. انت يا ابني ايه اللي هيفوقك؟ ايه اللي هيفوقك؟ عارف اللي هيفوقك ايه؟ ربنا عافينا واياك، ان لم تعتبر قدر عليك ما يكون عبرة لغيرك. من لم يعتبر في هذه الاوقات فسيف القدر يسن له حتى يصير هو عبرة لغيره. خلاص الحاجات دي كلها مش مفوقاك، لأن اللي مش بيفوقه الوحي، اللي مش بيصحيه الوحي هتصحيه نار الأقدار. خلاص الاتنين دول بقى مش صحوه قبره، انتهى. فإما وحي، خلاص الإسلام يقول لك وكنتم خير أمة وأخرجت للناس والمسنة والقعقع وخالد بن الوليد وأبو عبيدة والصحابة والمهاجرين والأنصار ودولة المرابطين والموحدين ومش عارفين ونصرة الدين، كل ده مش جايب معاه. طيب مش عاوز يفوق، نعمل إيه؟ رغم أن يعني ما انفرض كل ده يفوق، مش عاوز يفوق. يقدر بقى زلازل وبراكين وفيضانات، ما فوقوش، حروب واستحقار وعلو للكفار وسيطرة وخزلان وبتاع، ما فوقوش. لا ده خلاص كده، ده يجي عشان يفوق غيره، ده هنستعمله في فوقان غيره، ده يكون عبرة لغيره. ليه؟ لأن ده مش هيفوقه إلا قبره. فأوعى تكون من الناس دي، اوعى تكون من الناس اللي هيفوق لما يقول رب ارجعون. لا خلاص، قدرت لك قبل الموت كل الاحداث دي، قدرت لك انك تسمع كلمه وتسمع خطبه الجمعه وتقرا قران وتشوف مشاهد كتير، قدرت عليك بعض الامراض عشان تفوقك، قدرت عليك بعض التضييقات عشان تشوفها تفوقك، قدرت شفت الاموم اللي بتحصل في الامم من حولك عشان تفوق وما فوقتش. لا ده انت لازم بقى ايه انك، عشان كده خلي التربية السهلة اللي تجيبك، قول يا رب انا عبد آتي بالمنن لا بالمحن، انا يا رب جاي يعني بلطائف المنن لا بسلاسل المحن، اذا اراد الله بك خيرا انت جاي، فاما هتيجي بلطائف المنن وإما هتيجي بسلاسل المحن، فأنت جاي إذا أراد الله بك خيرا هيجيبك، فلا تيجي بدي لا تيجي بدي. ولو الاتنين دول مش بيجيبوك لم يعد إلا خلاص، يبقى الموت هو اللي هيجيب. فربنا يرزقني وإياكم حسن الختام، وأسأل الله أن يسكن قلوبنا وأن يحفظنا ويجعلنا وإياكم ممن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعلنا ممن يريد الدار الآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحيا في سبيل الله، وإن مات أن يكون هذا الموت في سبيل الله، وأن نلقى الله وهو راض عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه وليس في على ظهورنا حمل من الظلمات لغيرنا، فنسأل الله أن نلقاه وليس لمسلم حق عندنا. لطف الله بي وبكم، وسكن الله قلوبنا وأصلح بالنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يصرف عن هذه الأمة الهموم والغموم، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يعافيهم من كل سوء، وأن ينصرهم في سوريا وفي كل مكان، وأسأل الله أن ينتقم من اليهود الغاصبين، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الدين، ونعوذ بالله أن نكون ممن يخزل هؤلاء ويخزل الدين. كتب الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.